بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد باسمه الأسماء المختص بالملك العز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ووهما، الباطن تقدس لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محسدا ومنما، وأرجحهم عقلا وحلما، وأوفرهم علما وفهما، وأقواهم يقينا وعزما، وأشدهم بهم رأفة ورحما، سكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، وآتاه حكمة وحكما، وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وأذانا صما، فآمن به وعزره ونصره، وجعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصرف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يعم ويحمى. وبعد، فقد مضى معنا من قسم التعظيم باب الأثنية القرآنية على الحضرة المصطفوية، وبعده أي بعد هذا الباب على ترتيب القاضي رحمه الله في شفائه جاء باب التكميل، أي تكميل الله لنبيه محاسنه خلقا وخلقا وقران الفضائل له نسقا. والجامع بين البابين هو قسم التعظيم، فكما يكون التعظيم بالقول ثناء وذكر المحاسن، يكون التعظيم بالفعل بتخصيص المعظم بما يشعر بعظمته عند من خصصه. فالذي أثنى وبجل في قسم الثناء هو الذي جمل وكمل في قسم التكميل. إذن الصلة بين البابين ضمن القسم واضحة جليا، أثنى عليه تعظيما وجمله بما خصصه مما سنراه فيما أيضا تعظيما، فكلاهما يندرجان في قسم التعظيم صح. ثم هذا الباب الجليل باب التكميل، تكميل الله لنبيه، أي جمع وقران الكمائل الكمالات له في الصورة وفي السيرة، الصورة الظاهرة المرئية المدركة بالحس، والصورة الباطنة المدركة بالقدس أي بسر النفس وخصوصية الإدراك بالبصيرة، مدركة بالبصر وهذه مدركة بالبصيرة، ولكل حواس تخدمه، عين البصيرة، سمع البصيرة، لمس البصيرة، ذوق البصيرة، هذه حواس أيضا راقية مقابلة لحواسنا الظاهرة. إني لا أجد ريح يوسف بهذا الأنف، لا يجد طعمه، لا يمسه إلا المطهرون، قال البخاري لا يجد طعمه إلا من آمن به، وقال ذاق طعم الإيمان، للإيمان طعم كطعم الطعوم التي عندنا والأغذية التي عندنا، هذه ألوان أنواع من الإدراكات الراقية مقابل الإدراكات الحسية المرئية. كمل الله نبيه في باب الصورة وفي باب السيرة. سيدنا الحافظ قاضي عياض رحمه الله ماذا صنع بالباب؟ على قاعدة ومنهج قدم للباب بمقدمة ذكر فيها أمرين اثنين، وسنقف عند المدخل. أما عند الباب فلن نفصل فيه كثيرا. لماذا؟ لأنه تقدم لنا في دورة عرف نبيك، وكان من بين المتون المقررة الشمائل المحمدية الخصائص المصطفوية للإمام أبي عيسى الترمذي، وفيه تفصيل لسيرته وصورته أي لخلقه وخلقه وأحواله، ولكن سنأخذ جملا منها إن شاء الله للتذكير. المدخل تعرض فيه لمسألتين. المسألة الأولى تنويع خصال الكمال والجمال، هو مبحث لطيف على صغره، فيه تنوير في جانب أن الخصال الكمال تتفاوت وتتعدد. ثم مسألة أخرى وهي أن ما وجه دلالة هذه الألوان من الخلال أو الصفات على كمال المتصف بها، جهة تنويه في كون هذه الأشياء ذات كمال، مرجعها الفطرة أو الشرع أو الإدراك الكلي أو العرف؟ نبه على مسائل دقيقة في هذا الموضوع نقف عندها. وقبل أقدم من عندي أنا بمسألتين، مسألة تتعلق بمصطلحات الثلاثة الأول، العبارات الثلاثة التي تدور في هذا القسم في هذا الباب بالخصوص، وهي عبارة الجمال والكمال، وهناك من يضيف الجلال، وهذه تعرض في باب الأوصاف النبوية كما تعرض في باب الأوصاف الإلهية، فهي من قسم المشترك الخاص المشترك، لأن هذه أسماء مشتركة والمعاني التافهة، ولكن الله تبارك وتعالى هو منها ما يليق بكماله، وللنبي صلى الله عليه وسلم بعث فضل الله عليه فلا خوف دم، لأن كل هذا فضل الله، وكان فضل الله عليك من حين يكون الله هو الذي تفضل على محمد، فمن الخوف الذي يشترك معه في الصفة؟ الاشتراك هو الذي تفضل عليه. يقول أهل العلم باللغة في باب الفروق، الجمال الحسن بقيدين، القيد الأول الاجتماع، والقيد الثاني النظام والنسق. فلا يقال للخصلة الواحدة من الكمال جمال حتى تنضم إلى كمالات أخرى مجتمعة معها اجتماعا، هو في نفسه جمال وفي نفسه كمال. قالوا السبب في لأن اللغة لها حس ولها مجال تداول ولها أرصدة تمتح منها حقيقة أصولها وشاربها في المعاني، ولأمر ما اختار الله اللغة اللغة العربية للكتابة، شيء يدركها الذين يصلون ولو حد الأدنى من مباحث راقية في اللغة. قال مأخوذة، والآن دوم الأخذ أوسع دائرة من الاقتباس أو من الاشتقاق، الأخذ دائرة الأخذ أوسع في الاشتقاق من الاشتقاق العلمي المعروف بأنواعه الثلاثة. قالوا مأخوذ من الجملة جمال، من الجملة، ولا يقال جملة إلا لعدد، وتؤخذ من الجميل وهو الشحم المداب الذي زال كدره وتداخلت أجزاؤه فصار متماثلا، قالوا فيه الجميل، ولذلك خص الجمل عندهم باسم الجمل، إن لهم عندهم فيه كمالات حازها مجتمعة، فله في عنق الحيوان أطوله، ومن ظهره أعلاه، ومن مفاصله ومجتمع عظامه أتمه، فقالوا جمع، أي جمع أشياء من كمال الحيوان. يحس اللغة في الاستعمال، استحضروا معنا أخي يكون بعيد، فإنك تستهدي بالحس الفهم. فالجمال إذن الحسن المجتمع على نسق، وإذا لاحظوا القاضي حين استعمل كلمة نسق في العنوان، وقران الفضائل له نسقا، وفي اللغة لا يقال نسق إلا لمجتمع من ذي كمال، شوف ده، يعني الدر يحسن وهو غير منتظم، والحسن يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقض قصرا غير منتظم، الدر يعني المجوهرات إذا كانت متناثرة جميلة فيه يعني حسنة فيه، وحين تجتمع أصبح نسقها جميل، فنقول كل واحدة فيها حسن، ولكن اجتمعت كانت جمالا، أعطت جمالا حسن كل واحدة في نفسها إلى نسقها مجتمعة يعطي الحسن يعطي الجمال. فهمتم عندي شوية؟ قال بعض العلم الكمال يسمى جمال باعتبار الحاسة حين تقع عليه، والحاسة هنا إذا كانت حاسة يعني ظاهرة كسمعك وأذنك وشمك وذوقك ولمسك فهو جمال ظاهري، وإن كانت خفية فهو جمال باطني بحسب نوع الأداة المدركة. هي باصرة ولا بصيرة؟ يعني حسية ولا نفسية؟ أما الكمال فقال العلم الكمال أعم، لأنه قد يكون حتى بالنسبة للمفرد. قالوا هذا الشيء كمل في نفسه، أي تحقق الغرض منه، تم الغرض منه والفائدة تمت كمل، فهو يحقق الغرض الذي قال هذا كامل، هذا الأصل به. والقرآن جرى على مثل هذا في كثير من ذكر اشتقاقات كمل وكامل إلى آخره. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، كاملين. قال العلماء أن كاملين لأن الرضاعة إلى تمام الحولين يحصل بها ويتحقق بها غرض الولد الرضيع، يتحقق بها الغرض كامل، يكون قد استوفى رضاعته. واليوم العلم يؤكد هذا، الرضيع الذي يتم حولين دعونا من الذي يزيد، الذي يتم حولين غالبا العلل تكون قليلة منه، الآفات التي يتعرض لها كثيرا، ويكون قد بني على أساس هذا الرضاع. ما نتكلموش على الشرع، يعني لمن أراد أن يتم الرضاع هذه مسألة أخرى تتعلق بالتحسينيات والأقسام التي ترعى في المقاصد في أبوابها. فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، يعني إذا حشوا إلا كان يعني 10، يقول في العدد كامل وناقص، مش كاملة في العدة، كاملة في الجبر، وهو الغرض الذي جعل له الصوم. الصوم جاء عوض عن النسيكة التي تجبح بالنسبة للمتمتع الحج، متمتع في الحج الذي حج متمتعا فإنه يلزمه نسك شكر. فإذا لم يجده فمن لم يجد فصيام 3 أيام هناك الحج، و7 إذا رجع إلى أهله إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام أي من المقيمين هناك. قال تلك 10 كاملة في الجبر حتى يطمئن، أن هذه الصيام 10 مثل ذبح النسك بالنسبة لفقد النسك، إنما أمر ليس في هذا تخير. واضح شيء؟ فقضية الكمال يطلق على ما تحقق به الغرض، والشيء إنما يتعلق به لغرضه تحت، فإذا حصل منه ذلك هذا هو كماله. الجلال، قالوا التناهي في العظم، تناهي في العظم، ومنه اشتق لله اسم الجليل الذي يجل عن أن يوصف لتمام عظمته فوق الوصف. وكما تسمى الله بالجليل تسمى بالجميل باعتبار الحسن الإلهي الفائق في وصفه، أو باعتبار صفات الحسن، نعوت الجمال من رحمة وبر وعطف ورفق وهداية ورحمة. ولم يشتق لله فيما نعلم اسم الكامل، ولكن بمعناه هناك اسم له بمعناه وهو الصمد. فقد فسر ابن عباس في هذه الرواية عنه قال الكامل في سؤدده، الصمد الكامل في سؤدده، كما يفسر بالغني كامل الغنى، يفسر بالذي انتهى في سؤدده إلى قمة الكمال. والسؤدد الشرف إذا بلغ منتهى، الشرف هو العلو، وجه من اللغة العربية من شرف، شرف هو المكان العالي، اللغة تبدأ من هذا الحس اللغوي في كل شيء. حين نرجع إلى الفصل الذي هو معقود إذن للمحاسن النبوية التي هي ظاهرة فيه خلقا أو ظاهرة منه من جهة التخلق الذي يدرك بحاسة أرقى، لأن متعلقها أرقى، يعني قد كلنا نتفق على أن مثلا صورة على مرئية معينة نوع من الجمال، لكن جمال الخلق قد لا يراه الواحد منا، لا يراه الواحد بعد الواحد، لا يراه إلا الخصوص، خصوصا إذا رقت الأخلاق وفاقت. سبحان الله. ما هي الجهة التي ندرك منها جمال الخلال، أو ما هي الأنواع الموجودة في خلال الكمال؟ يقول الإمام القاضي رحمه الله: أنواع الكمال البشري أو خصال الكمال البشري تتنوع إلى نوعين: جبلي خلقي لا يدخل تحت الكسب ولا الاختيار منك ولا يجري فيه قصدك ولا نيتك، وذلك كصفات الجسد، الصفات الجسدية، كون أنفك أقنى أو جبينك واسعة أو شعرك بين الجعودة والقطط أو على صفة معينة، أشياء الله هو الذي خلقك منها، أنت لا كسب لك فيها ولا يد. ويلحق بها الأحوال التي تقتضيها الضرورة، مثل النوم والمأكل والملبس والمشرب والعشرة، تأهل ونحوها من الصفات، هذه تلحق لأنه الفرق بينها أنها تجري فيها، يجري فيها القصد، وترتقي بالنية إلى مقام القربة، فقد يتقرب الإنسان إلى الله بنومه، يتقرب إلى الله بلبسته إذا التزم فيها الشرع والوسط، ترك لبس الشهرة وتواضع توسط بهذا القصد يرتقي، بينما لا يمكن تتقرب إلى الله بعينك ذات الدعج أو بأسنانك ذات الفلج أو بنحو ذلك، لأن هذا شيء قهري فيك ولا يجري فيه لا قصد ولا كسب ولا يداك فيه، ومع أنه في نفسه جميل وفي نفسه كمال. ثم القسم المقابل وهو الكسبي العملي الحالي الذي أصله الكسب، أو أصله نقول الجبلة ويدخله الكسب أصلا وتماما ويجري فيه القصد والنية، وأصله التقرب وهو معقد الثناء في الباب بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو معقد الثناء بالنسبة إلينا، فالإنسان لا يمدح بصورته أكثر مما يمدح بسيرته، بدليل أنه إذا حسن صورة الرجل وقبح فعله زاده ذلك قبحا، فقال الناس فيه ما أجمل إلا أنه ما أقبحه، فكعاد عليه، وكان كقول القائل: جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس، ما ينفعه القناديل المعلقة وهو مجوس، لا. قالوا جاءنا بوجه مسلمة وقلب مسيلمة، يعني في الذي يتجمل بالظاهر وباصنه خلي عري عن صفات المدح والكمال. معقد الثناء صفات الخلق، ولذلك قالوا بأن الله جل في علاه عقد صورة لرجل حبشي أسود قصير دميم أفطس يمدح من أو يحمد من صورته، ولكن لحكمته نوه القرآن به وجعله في عنوان صور ونجوم الذكر المتنزل الخالد، صورة لقمان معروف هذا عنه، لو لم يكن نبيا على الرجح لقمان واسكندر ليس أنبيا في أرجح الأقوال، لكن أولياء ذو القرنين، لقمان ذو القرنين ليس أنبيا في أرجح الأقوال لكن أولياء، أنا أولياء ناس كمل في الإيمان من أسباع الأنبياء، والخلف في الخضري زين، الخلف شهير منزلي أمرسل هو وقيل بالولي، يا كل شيء معروف عندكم في العقائد شوي تدشى في العقائد. معقد الثناء خصال الحسن الخلقي، وهو المنصوب للاقتداء بالنسبة للأنبياء ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله، يعني في صورته ولا في سيرته؟ في سيرته طبعا، وهو الذي بعث له صلى الله عليه وسلم ليمثله ويعرف به، إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، وأول وظائفه صلى الله عليه وسلم بعد التلاوة تزكية، وهي تكميل الناس على نموذج الكمال الخلقي، جروا على الكذب والنفاق والعنف والقسوة ويحملهم على خلافه، وهو أجل البنات والظلم والتأر بغير ميزان، وكان لا بد من أن يعود به. تزكية تقتضي شيئين: تطهير من فاسد وترقية لراشد أي لأصل راشد. تطهر من شيء وتنور بشيء، فهي تطهير وتنوير. تزكية تعتمد شيء قوامها تطهير وتنوير. والعبادات كلها أيضا، ولما قسم العبادات في التزكية أنها تطهر تخلق. إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال العلمي الفحشاء فساد الفعل ومنكر فساد القول. وإن قلت الفحشاء دائما غادي للزينة فقط، قلنا في موارد تطلق على البخل. الفحشاء فساد الفعل، لأن يعني تقول ما عظم قبحه من الأفعال فحشاء. والمنكر لما يعني تقول الله في الظهار وإنهم ليقولون منكرا وإن أنكار الأصوات متعلقة بالقول. هنا تتعريف القرآن. الواحد منا لو تشرف بخصلة من خصال المذكورة في مكارم الأخلاق فإنه يعظم قدره، شكذلك من الناس، بل أحيانا يصل فيها إلى أن يضرب به المثل. وقد حصل هذا وموجود في عندنا في كتب الأدب وكتب محاسن الأخبار، وهذا إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. لنا إقدام عمرو، شجاعة عمرو، ذكاء إياس، حكمة لقمان، كرم حاتم، كرم صفة. فما ظنك بمن اجتمعت فيه ومن وصل فيها إلى الكمال العلي؟ فما ظنك بمن زاد عليها في بخصوص أو بخصائص لا يلحق فيها ولا يدرك، كفضيلة المقام المحمود وفضيلة الحوض المورود وفضيلة الوسيلة وفضيلة الإسراء والختم وعموم الرسالة والرؤية إذا قلنا بصحتها بالنسبة لرسول الله. إذن هذه خصائص إذا أضيفت إلى المشترك الذي جمع يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حاز جماعها وملاكها وضم شتاتها صلى الله عليه وسلم وتزين، فكان كما قال فيه الإمام رحمه الله فهو الذي تم معناه وصورته. تم المعنى، تمام المعنى كمال الباطن بالخلق، وصورته فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك. يعني منزه سبحانه بالنسبة لا شريك له في الخلق، يعني فهؤلاء لا الموت الأمثال ده لا شريك له، يعني لا يصبح إلا مستواه منزه عن شريك في محاسنه فجوار الحسن فيه غير منقسم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، لا تقول ابن الله ولا هو معه شريك ولا خلق معه ولا رزق معه. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من عظم، انسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بالفهم. وسبق أن قولت لسانتي الخصيب إذا كتاب الله أثنى مفصحا كان القصور قصارى كل مفصح، كل فصيح قصارى كل فصيح والقصور. إذن الآن بعد هذا المدخل الصغير الذي وضعه الشيخ بما تقدم بالصورة الظاهرة المدركة بالبصر، وذكر فيها جوانب من كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يعني نكون معكم عمليين شوي إن شاء الله، هو ختم هذا الفصل بحديث هند بن أبي هالة. وهذا الحديث يعني من حيث الصناعة فيه ضعف ومقال كثير لأهل العلم بالحديث، ولكنه مجمع على إراده في باب في الترمذي أورده في الشمائل، الباقر أورده في باب جماع صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعله بعد حديث أم معبد التي وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بريشة رسمته بها لا يستطيع أن يرسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصفته به. إن شاء الله نقف عنده لبقية الوقت بقية. هذا الحديث رواه الحافظ سيدنا القاضي عيان من طريق الترمذي رحمه الله بروايته عن شيخيه أبي علي الصدفي وشيخه التميمي السبتي، ثم رواه من طريق أخرى ليس فيها المبهم الذي ذكر في حديث الترمذي، رجل من بني تميم. جل هذا الإبهام وارتفع بالرواية الثانية التي رواها من طريق علي بن الحسين عن عمه الحسن بن علي عن خاله الذي هو هند بن أبي هالة، لأن هند بن أبي هالة خاله الحسن بن علي، لأنه ربيب رسول الله ابن خديجة من زوجها أبي هالة. وكان وصافا لأنه كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك في السيرة. فطلب منه سيدنا الحسن، قال له صف لي من رسول الله شيئا أتعلق به، استحضر به بعد موته صفاته وأتعلق به، لأن صفة النبي الظاهرة. وقال يقول ولم الداعي مدام النبي صلى الله عليه وسلم إنما أثني عليه بكمال الخلق، فما الداعي لذكر الصفة الخلقية؟ أولا لأنها من دلائل النبوءة، فالأنبياء كلهم موصوفون بالكمال البشري، ولكن فضل بعضهم على بعض في الباب وحاز النبي قمة ذلك. وسيجي هنا بعض بيان عقد له فصلا في خاتمة الباب، وهو ما جاء عليه الأنبياء من الكمال البشري. لما؟ لأنه ينفعنا في أبواب ثلاثة، في باب الرؤية من رآني فقد رأى الحق، فإن الله لها فإن الشيطان لا يتمجل. قال العلمي ابن سيرين لمن قال له رأيته قال صفه لي، فوصف له فقال هو كأنك ترى، أو على ما يعلم هو من سيرة، معنى أنه ظهوره في المنام صلى الله عليه وسلم على الصورة الحقيقية هذه يتفق أهل العلم بالتعبير على أنه فضيلة لصاحبه في مقام البشارة أو في مقام الإنذار معا، إن حتى الذي ينذر هذا له شأن، لكن الذي رآه على فيه خلف بالنسبة للعلم بالتعبير. هناك من يرى هذه الرؤية نقص فيها بقدر ما نقص من عين الرأي، أي من كمال الرأي، وهناك من يرى أن هذه الصورة لا يتمثل بي، وفي رواية لا يتمثل بصفتي. هذه الرواية اللي صحتنا معناها بهذه الصفة التي واحدة. وثانيا يفيدنا في باب صفة المهدي، لأنه صحت الأحاديث بأنه سيجيء الرجل الذي ملأ الأرض عدلا كما ملأ بين يدي نزول المسيح، وصفته على صفة رسول الله خلقا وخلقا، هو من أهل بيتي كما جاء في رواية كثيرة. فكيف نتأكد الدعاوى كثيرة والأدعياء وبين يدي الساعة ثلاثون دجالا؟ لابد إذن من اعتبار هذه الصفة حفظها، ولذلك حفظت. وحصل هذا عندي أنا واحد نكتة، ذات يوم من ليالي رمضان جاءني رجل يعني غير متوازن، فقال لي أبشر، وقلت لي قال ظهر المهدي. قلت له وين ظهر؟ قال في باجيتنا. قلت هذه واحدة، ما هذه الجهة منصوص عليها؟ قلت له كيف صف لي. قال فارتبك. قلت له كيف أنفه؟ كأنفك هذا يعني أفطس؟ قال تمام. قلت له هذا غلط، هذا ليس من جهته، هذا يحتاج إلى من يهديه الطراط المستقيم تمشي. فإذا حفظ هذه الصفة ينفع في هذا الباب. وثالثها التشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا المقصود. يقرؤون صفات حتى الظاهر لاستحضار صورته على مع المعنى، فهذا يفيدك في تصور هذه الصورة في قلبك والاقتراب من هذا الكمال، فهي أدنى إلى أن تحرك بواعد الشوق فيك. ولذلك كان أهل العلم أيضا يقولون أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبه، ومنها أنفاس صفاته لأنها منقولة بروايات أهل الحديث. حال المقاصد ثلاثة بارك الله فيكم، بارك الله نجوش هذه الصفات. إذن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيدنا في التشويق، وتفيدنا في الرؤيا، وتفيدنا في مقام تعرف صفة المهدي، وهذا اشتريح إن شاء الله دين نظمتها لكم في باب الصفة. الرواية التي جاءت عن سيدنا هند بن أبي هالة لما كان الحديث من جهة الإسناد فيه كلام، الإمام البيهقي رحمه الله عقد بابا بعده في الدلائل النبوءة، وقال: باب ما ورد من الأخبار المصح الشاهدة بالصحة لحديث هالة. أنه تعرف يعرف أنه من جهة الإسناد فيه، فأروى أحاديث كثيرة تؤكد أطرافا منه، والنادر القليل هو الذي لا شاهد له، الذي يخالف ما روي في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تجاوزته صح حديث في جملته متنا. واضح سيدنا؟ وتريدون كتابة هذاك الوصف النبوي؟ لأننا قررنا لا نقف طويلا، لأنه لو أقفنا طويلا لا ضاعت لكم الفصول الأخرى المهمة والأبواب المتعلقة بحقوق رسول الله وصفته. اكتبوا عني إن شاء الله. أنا نظمت لكم ما مجمل ما في حديث هند بن أبي هالة. وهند كما تعلمون اسم لرجل، وهذا من اسمي المشتركة، وقالوا هذه هند وهذا هند، ويقال أسماء، هذا أسماء وهذه أسماء. نعم نظم إن شاء الله هذا على حديث هند أو فيه. أنا قلت لكم بسم الله يا سيدي، قول يا سيدي قول. وإن تريد وصفا جلا جماله، وإن تريد وصفا جلا كشف، وإن تريد وصفا جلا جماله فخذ حديث هند أبي لهالة، فخذ حديث هند أبي لهالة، ذاك الهمزة تحت أبي صلها، وهذا جائز مطلق في ضرائر الشعر. فخذ حديث هند بنين لهالة، إنه اسمه هند بن أبي هالة، أبوه اسمه أبو هالة كنيته أبي هالة. فخذ حديث هند بن لهالة، هند بن لهالة أبي، ثم صل للأمس. قبشت منه خلقة المطهر، قبشت منه خلقة المطهر. لماذا قلت قبشت منه؟ لأن حديث هذا ليس فيه فقط الصفة، بل فيه جملة من أحواله صلى الله عليه وسلم، كمجلسه، وصف مجلسه، وصف مدخله، وصف مخرجه، وصف منطقه، وهذه أشياء جعلها جانبا. قبشنا منه الخلقة فقط الصورة. قبشت منه خلقة المطهر لا غيرها بلغة المختصر. ربعة أزهار كأن القمر، تكون بنفس صفتين، ربعة أزهر كأن القمر، جرى بوجهه الشريف أنوارا، جرى بوجهه الشريف أنوارا، ورجل أزج أقنى أدعج. غادي نبقاو هنا تيظهر لي سمعون ثم نقلوا من الشريط إن شاء الله. ورجل، رجل الشعر هو موشط كأنه متكسر، هو بين الصفت البالغ الليونة واللزوجة، وبين القصط الذي هو كشعر الأحباش أو شعر السودان. ورجل أزج أقنى أدعج، سهل ضنيع أشنب مفلج، معتدل الخلق بعيد المنكبين، ضخم المشاش أشعار الذراعين، رحب وشتن سائل الأطراف، خمصان كالتلحية تعرف، ذريع مشية ولا يلتفت، مجلل ولم تعبه ثجلة، شعره لشحمة وقلبل، لمنكب جمله الله الأجل، صفته تفيد في الرؤيا وفي تشوق، وصفة المهدي الوفي، جاء في الحديث أنه على غرار خلق المصطفى تمتلى، فكن بذات وصفه حفية، لا تلتفت لمن جاف الولية، صلى عليه الله ذو الجلال وصحبه وحبه والآل. هذه عندكم الآن إن شاء الله في أشرطة مسموعة، لأنه يطول المقام الإملاء. أنا أقف عند صفات فيها لشرح غريبها، وهو عندكم الغريب ختم به سيدنا لما في هذا، وفي بعض الأشياء قد تجدون لها عوضا أو بديلا. رسول الله من حيث القامة كان ربع، وهو الذي جاء في رواية الترمذي، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، وسط قامته، مقدار طوله وسط، صورته صلى الله عليه وسلم تقف على تقوم وترجع إلى الاعتدال والتناسق، الاعتدال والتناسق والكمال. لو رأيت إليها نظرت إلى كل على حدة. ربعة أزهر، لون أزهر، والزهرة أو الزهر لون بين البياض الشديد اللي هو البهق وبين الأدمى أو ليس بالآدم ولا بالأبيض الممحق أو الأبهق صلى الله عليه وسلم. هل وسطتني إذن؟ وهو جمال، ولاحظوا أن الجمال وسط، ولذلك روحي فيه الاشتراك منكم الجمال الحسن المجتمع على نظام، فقد يكون الشيء في نفسه كاملا حسنا ثم يكون في النسق غير جميل، أنه شيئا في جميل ولكنه مع عينين لم يتناسق معه يبدو كأنه معيب. في ذلك لاحظ الجمال نسق. كأن القمر جرى بوجهه الشريف أنوارا، ليس فيه مبالغة. صحابي رضي الله عنه كأبي هريرة يقول رأيت النبي وكأن الشمس تجري في وجهه، هذا غلو من صحابة. وقال جابر بن سمرة قال نظرت إلى وجه النبي في ليلة أضحيان مقمرة مسهرة بدر، فقال فتفقت أنظر إليه وإلى القمر فوالله لهو في عيني أحسن من القمر. بيحلف أكدوب ده غلو. فلذلك رحم الله سيدنا الذي قال الغلو فيه تقصير، قال لي أنا فوق ما في نفسك دون ما تقول فوق ما في نفسك. ورجل ولقنا وسط في نوع الشعر صلى الله عليه وسلم، ليس بالخشن ولا بالصبت كشعر الروم، الزج صفة الحاجب، الزجج في الحواجب هو تقوس ووفرة وطول، ثلاث صفات ووفرة وطول، ولكن مع كونه أزج أبلج معناه ليس بالقران على الصحيح، ولذلك انتقدت هذه الإضافة في بعض مما انتقد عليه الوصف بالقران ليس مقترن الحاجبين. أقنى هذا وصف للأنف، دقة طول القصبة ودقة الأرنبة وعلو الوسط، علو الدروة صلى الله عليه وعلى آله. أدعج، الدعج في العين شدة سوادها وفي بياضها شكل، ما كاينش في هذه الحديثة الشكل هو بعض حمرة في البياض. سهل الخدين، خداه ليس منتفختين صلى الله عليه وسلم، خده سهل الخدين. ضليع الفم، وهذا مما يحمد في الفم، واسع أضلاع الفم، وهذا يدل على كمال النطق وكمال جهاز النطق صلى الله عليه وسلم. والفصاحة عقد لها بابا في فصاحته صلى الله عليه وسلم، والفصاحة تكمل بتمام الآلة. وعندكم في الجويد قال سليمان الداني رحمه الله بعدما ذكر حقوق الحروف وهكذا موازين الحروف وما حكى جهابتة النقال فيها محصلة إلى نقال، حتى قال فإن انضاف إلى هذه الأشياء التي هي من حقوق الحرف ومستحقاتها جودة الفك وسلامة أداته حاز الكمال في النطق فصحت. هذا يرجع أيضا أن يعني يكون الكمال في الشيء هو تحقق الغرض منه. لا شيء في رسول الله موضوع عبث أبدا، صنع الله الذي أتقن كل شيء، خلق فسوى، والتسوية نفي لكل أنواع العوج والخلل، وهي في الكامل أكمل صلى الله عليه وسلم. أشنب، الشنب في الأسنان هو رونقها وماؤها كما يقولون، البياض الخاص ومائية الشنب نوع من جمال لون في الأسنان. مفلج الفلج فيها هو فرق في التنيتين أو فرق في الأسنان لا يشين بل يزيدها جمالا. الفلج انفتاح في التنيتين قصير قليل. معتدل الخلق يعني ما كان من أعضائه ثنائي كان على تمام، لأن أحيانا قد تجد الثنائيات وفي واحد يزيد على شيء وناقص، ولا دعين أقل شوية، وهذا معتدل الخلق كأن أعضاءه ميزان صلى الله عليه وسلم. في المزدوجين كالشفتين واليدين، بعيد المنكبين وبعدهما يدل على رحبة الصدر، وهذا أيضا من صفات الكمال. ضخم المشاش، المشاش هو عظام المجتمع، معناها مجتمع المنكب هنا ومجتمع الذراع والساعد، العضد والساعد، هذه تسمى المشاش أو الكراديس. أشعر الذراعين، ذراعي فيه شعر زائد. رحب الراحة، راحة يديه رحبة، وهذا يكون به وهو دليل سخاء. شتل اليدين والقدمين، معناه لحيمهما، اللحيم هو ممتلئهما لحما، ليس معروق اليدين، متعظم اليدين، لحيم اليدين صلى الله عليه وعلى آله. سائل الأطراف، أطرافه لأصابع طويلة فيها سيولة. خمصان القدمين، معنى قدمه من أسفل فيها نبو أي مرتفعة، فليس هو أزج ولا مسيح القدمين. المسيح القدمين هو الذي يطأ قد الأرض بقدمه كلها دون أن ينبو عن قدمه شيء، ممتلئ الوسط، قالوا فيه مسيح القدمين. النبي كان خمصان الأخمصين، قدمه فيه كت اللحية كتيفها، ذريع المشية واسع الخطو، لا يلتفت أي بوجهه فقط، بل يلتفت بكله، يلتفت التفت كلا، ذلك لي لأنه هذا من طبيعة، هذا الروغان من طبيعة الخائف والفزع، النبي كان يلتفت كلا صلى الله عليه وعلى آله. مجلل أي عليه جلالة، ودليل يسمون في الأحاديث كان فخما مفخما، هو مجلل. لم تعبه ثجلة، ثجلة هي كونه أن يكون بطنه مفاض منتفخ البطن، وهو في الأحاديث الأخرى كان صدره وبطنه سواء. لم تعبه ثجلة ولا صعلة كما في حديث أمي معمة، الصعلة صغر الرأس. شحم شعره لشحمة أذنه، إذا قصر يصل إلى هنا، وقطعه صاص في نسك الحج وفي العمرة، فإن زاد فإلى منكبه، يضرب منكبه صاص. وكان صلى الله عليه وسلم يفرق قضية ما يفعله في شعره، هذا لم أعقد له الترمذي كغيره أبوابا فيما يفعله في الشعر. صفته تفيد في الرؤيا وفي تشوق، وصفة المهدي الوفي جاء في الحديث أنه على غرار، فكن بذات وصفه إلى آخره. إذن هذا مجمل أو هي جمل من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة التي جاءت على لسان هند بن أبي هالة في الحديث المسمى، وعندكم هناك مفصل إن شاء الله ومعه غريبه. أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي أيضا تعد قسما من هذا الباب، لأن هذا الباب صلى قطب رحاه هو الشمائل المحمدية، ونفس موضوع كتاب الترمذي. وعلم الشمائل أو فن الشمائل أحد فنون السيرة الستة أو الخمسة، وهي فن الدلائل وفن الخصائص وفن المغازي وفن السير وفن الشمائل. هناك من يزيد فن الآثار، وتتفرع وقت تتفرع إلى أكثر من ذلك. علم الشمائل سبق لنا أن بعض العلم عرفه بقوله، قول السيمي حفظه، علم بحال، قل صح، علم بحال المصطفى وما شمال من خلقنا ومن خلق به كمل، هذا تعريف للإمام الفاسي صاحب الأقنوم. علم قل علم بحال المصطفى، أي علم أحواله من مطعمه ومأكله وملبسه ولباسه في الحرب وفي السلم، تختمه، نعاله، كحله، الأشياء المتعلقة بأحواله، ده قسم من الشمائل. ويقول لكم كل الأحوال التي قد يدخلها القصد وتشري فيها الطاعة والقربة بسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله يقول له قل إن صلاتي ونسكي، مش يقولها فقط بلسانك، معناه هذا نهجي أعلن عنه، صلاتي ونسكي العبادة خاصة من صلاة وذبح، أو النسك العبادة كلها، فمن عطف العام على الخاص ظل خصوصية الصلاة، والنسك التعبد، بل ومحياي ومماتي، فدخلت كل أحوالي صلى الله عليه وسلم، ما أعمله في حياتي وما أعمله لغاية مماتي. والممات عندنا هناك أعمال للموت، أعمال لما بعدها، أو أعمال متصلة بها، كل ذلك بالنسبة لرسول الله اللي هو قدوة الاقتداء أو محط الاقتداء، كل ذلك الله تعالى يقول ينبغي أن يكون لي. وسينفعنا هذا النص في مسائل ترجع بحواله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأحوال قسمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام وذكرها الحافظ. الأولى وهو ما يمدح بقلته، ما الفضل في قلته، وذلك كالمنام والطعام، فهذا المدح فيه في قلته، ولذلك كان حال النبي على القلة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على حال الكمال في المأكل والمشرب، مثل ما نشوف تعاليمه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، وقال المؤمن يأكل في ميعا واحد والكافر في سبعة أمعاء. وعى الصحابة على هذا المعنى سيد حتى بكثرة الأكل. وكان من الحكم في باب التزكية لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتخسروا كثيرا، هذا من المدح في قلته. وكان النبي له من القمة، قال حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، عجيب جوع، لابد من تتغدى بما يقيم صلبك، قادر على العمل. وخاف إن كان ولابد، فتلوت لطعامك وتلوت لشرابك وتلوت لنفسك. هذا التحديد يدل على أن المدح ليس بكثرة الأكل ولا بوفرة النوم. وفي النوم قال صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي، معنى أن النوم لا يستغرق النفس كلها، خفيف النوم. وكان ليله ثلاثي، ينام نصف الليل ويقوم ثلثاه وينام سدسه أو يحادث أهله بسدسه. إذا لاحظتنا بنا كي تقسيم. وهو يقرأ وقد تخلق بالقرآن في مدح الصالحين من أهل التهجد، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي هجوعهم ومنامهم بالليل قليل، فمدحهم بقلة النوم لا بكثرته. ومدم الله الكفار بالكثرة الأكل حين قال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع قمته، وما يمدح به بكثرته، وذلك كالتزوج والتأهل والجاه والسيادة. وربنا عن سائل يسأل يعني ما السر في كون التزوج والتأهل كمال، الكثرة فيه كمال بالنسبة لرسول الله واضح. أولا أنبهكم على رؤوس المسائل، مسألة تدخل فيها الشبهات ويقع فيها طعن المغرضين. أولا نسينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بشرعة تقول لا للتحلل تشيب في مقام الجنس كما يسمونه اليوم، ولا للتبتل الذي هو الترهب الرهبانية، فلا رهبانية تفلس، ولا لا أتزوج تدينا، هذا ما كان يكون اختيارك، من يكون تدينا فلا يجوز. إذن بعث بملة ترفض التحلل كالتبتل. ثانيا الإسلام دين الأمة، دين الأمة، وبالتالي فهو دين الأسرة، ومن ثم الإسلام حتى على التزوج والتناسل والمباهاة بكثرة الولد، لكن ماشي بكثرته فقط، كثرة معه، لأنه من شأن الولد أن يكون وارث سرك، فلا بد أن لا يكون رقما مهملا، كما مهملا، وتكون بالنوع، ولكن الكم شرط في حصول النوع. بل إن القرآن يقول من آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ثالثا، النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لأمته، فلا بد أن يمثل الأسر التي ستكون في أمته كلا، وهذا حصل له صلى الله عليه وسلم، تزوج بالبكر وبالطيبات وبالغنية التي لا يعرف لها أصل في الغنى إطلاقا كسود بن زمعه، وتزوج للصلة، وتزوج للكفالة، وتزوج لحمل الشريعة عنه، وتزوج للتشريع، هو أن يكون أن يحمل ما في بيته عنه إلى من هو خارج البيت. أخبار رسول الله في البيت نقلت أين؟ برقم التواتر اللي هو العشرة، كلهم ينقلون عنه الكمال داخل البيت صلى الله عليه وسلم، منامه ومقامه، وأنه لم يترك تهجدا صلى الله عليه وسلم بليل إلا في حال معدودات، في حال اعتلاله صلى الله عليه وسلم حفظت أحواله صلى الله عليه وسلم على أهله. وكان حاله معهم صلى الله عليه وسلم على كثرتهم في حال الوسط، ما غير طبيعته ولا ملهجه، وكان يقول اللهم اجعل قوت آل محمد رزقا، وفي رواية قوتا، اجعل رزقهم قوتا، قوت يكف اليد عن ابتداء السؤال، ويصنها عن فتنة كثرة الحلال، فتنة. فكان الوسط الأكمل في عيش رسول الله حتى مع أهله. سيدنا رسول الله حين تحدث عن تأهل قال حبب إلي من دنياكم، فنسب إليهم ليخرجها باعتبارها حظوظ له دنيوية، معنى أنه هو صلى الله عليه وسلم إنما هي من حظوظ أخرى، أنه يتعامل بذلك على أساس الاقتقرب من دنياكم. ثم غير الفعل حين وصل إلى قمة القمم فقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، قال حبب إلي النساء الطيب، ولكن جلس الصلاة فقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، فأعطاها أعلى مقامات الحب. ويقول هذا الحب هل ينقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، هذا لا ينقص منه لا فطرة ولا شرع، لأن أصل العشرة لابد أن يكون هناك ود، فهذا الحب الذي لا يمكن أن يكون أصل الميلاد والوصل إلا به أشرت النساء. والطيب، لماذا النساء؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لهذه الشرعة ليمثلها. وثانيا دين العفاف، فلا بد أن يشرع ما يحصل به العفاف من التحصين. وثالثا بالنسبة للطيب، ماشي لأن الحاجة إلى النساء فيه كما يقول البعض، لا، الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي الملك، ولذلك كان يشتاك سواكه من الطيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلف في سواكه، وكان مفروض عليه، لا زال جبريل يوصيني بالسواك حتى كدت أدرد معناها تنكسر أسناني، خلينا النبي صلى الله عليه وسلم دائما مفتوح على مفتوح القلب، فلذلك لا ينام قلبه مفتوح التلقي منذ أن نزل قول الله تعالى قرأ، معنى قرأ تلقى الوحي، والنبي مفتوح على السماء صلى الله عليه وسلم، إذن مستعد دائما لأن يقابل الملك وليتلقى منه، لابد من يكون طيبا باستمرار ومشتاكا باستمرار صلى الله عليه وسلم، يجي في ليل أو نهار، وقال الملك له المقال له كذاني لماذا تأخرت عنا يا جبريل، قال وما نتنزل، نزل الآية، وما نتنزل إلا بأمر ربك، الذي يحدد موضع موعد تلقي. النساء والطيب، رب قائل يقول النساء لا تقصر النساء في مجرد الوطن، الإسلام جاء والمرأة مغيبة كلا، تبع معي، إلا في شعر الدعارة، كنا نقول يومين في صورتها خلع في الشهر تقتل طفلة والمؤودة شؤلت بإذن قتلت. ولو قرأتم كيف كانت تؤد لعرفتم ماذا حصل من أي وهدة دشل الإسلام المرأة. من صور الوأد كان الرجل عربي إذا ولدت له صورتان محفوظتان عندنا في تاريخ العرب كان يقول لها تمخزي على الفرن. تعرف الفرن؟ الفرن حفرة وفيها نار، هذه صورة من صور. فإذا خرج الرأس وعرف أنها بنت قال منك إليها أي إلى النار. قال ثم جمع التراب وهذا هو الوقت. لأخرى كان يتركها إلى أن تصل إلى حدود السابعة وتتناديه باسمه فيقول لأمها زينيها تتزينها ثم أنا سأرحل بها في يب احتيد أبعاد في الفيافي والبيد نفلها في البيد حفر لها وكتم أنفسها في التراب. كانت تؤد طفلة وكانت تعضل من الزواج وكانت تمنع من الهرت ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن. وكانت من صور الامتهان فيها وكانت تكره على الزنا خصوصا إذا كانت فتاة يعني فتاة أمة. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا كان المتاجرة فيها وهذا نوع لأن هذا توم إناث من الأصل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا الوصاة استوصوا بالنساء خيرا من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم. استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أسيرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معيار للخيرية خلق الرجل مع زوجه اللي هي أنت. قال خيركم خيركم لأهله وأول الأهل زوجك أول أهلك. قال تعالى وأهلك إلا من سبق فاستثناها من الأهل إن هي الأصل بالدار. حبب إلي من دنياكم النساء فدخلت صور الرفق كلها ثم الطيب للحاجة الأخرى التعبدية اللي قلنا لكم. ثم لما وصل إلى الصلاة العبادة قال هذه ليست مجرد حب علاقة وإنما حب أعلى. وتعلمون أن الحب مراتب، بعضها لا يقبل الزيادة مطلق وبعضها لا يقبل الضر مطلق وبعضها يجوز ولا يتزاحم. تقول أحب والدي وأحب زوجي وأحب ابني نكهات لواقات من وين محل. ولكن حين تصل أحب الله وأحب نبيه صبح تميز فائقية في الحب ليس في المقدار فقط تناقل حتى في النوع. حتى العرب كانوا يدركون هذا. قيل لأحد اللغويين هل كانت العرب تعرف مراتب الحب؟ قال وهل جهلوا ذلك؟ فقال ثلاثة أحباب. الأحباب هنا ماشي مفرد محبوب مفرد حب حب وحب شو على أحباب حب وحب أحباب اشتركوا هذا في الجمع حب من أنا محبوب أحباب وحب نخرج حبوب ثلاثة اختلاط وعلى الكثرة أحباب. وإن كان جمعا في صورة القلة فإنه يستعملوا الكثرة أيضا ولكن هي ثلاثة هي بإذن المصير إلى حد الكثرة. ثلاثة أحباب فحب علاقة وحب تملاق وحب هو القتل. هذا عنده حب علاقة حب بسيط حب وداد ود حب خالص وصافي ومقيم لأن ود وود من أسماء الواجد. فلا يقال لحب حب إلا إذا كان مقيما مستقر مش متقلب لأن العواطف لا تقبل التقلب. الإسلام يريد لي القلوب أن تستكين بمثل هذا الوداد. قال اسكنوا إليها. واستفاد منه العلم عدم جواز التوقيت في الأنكحة كأنكحة المتعة لأنها لا سكون، هذا تزوجك إلى وقت كذا وكذا. فهذا ليس فيه سكون، تسكنوا. فمبنى العقود الزواجية على الدوام، للنبي يتحقق السكن وهذا الطلاق عارض فلا يلاحظ في بناء الأصل. قل سيدي حتى لو نويت أن تطلق وأنت تتزوج تكون ديانة قد نكحت نكاح متعة، ديانة ولنا تزوجها على نية الانفصال، هذا فقام الديانة كأنك نحكي نكاح متعة مع ربك، هذا شيء لا يصح. تزوج ثم إذا طرأ طارئ لا إله إلا الله مما يباح به هذا الفصل، حين تصبح العشرة غير طيبة ولا متاحة وسجن، فاقسم الله طلاق سرح، إطلاق سرح، سرحوهن، أنا إطلاق سرح، أصبحت العيادة الزوجية سجن، كل يضيق بالآخر، لا بد. وسم الله الفراق غينا كما سم الزواج غينا، وإن يتفرق يكون الله كل بشهاد بفضل إما بزواج آخر أو بالراحة من السجن. ولاستعفف الذين لا يجدون حتى يغنيهم الله به، وإن يتفرق يغني الله كل ساعتي، هذه فيه شمس الاستغناء حسب المقصد. حبب إلي من دنياكم قلت النساء والطيب نقطة وجعلت قرة عيني في الصلاة، ويقال قرت عينه بكذا إذا نال حبه وإعجابه لدرجة استقرار قلبه في سواد عينه، فأصبح لا يبغي به بدلا ولا عنه حولا، ولا يرى في غيره أي داعية للالتفات إليه، قرت عينه. قد يمر بألوان من الحسن والكمال والمحاب فيقول نعم جميل، نعم جميل، نعم هذا هو، هو لا إله إلا هو. فاستقرار العين دليل حيازة أفضل مقامات قرة عيني في الصلاة. ومن ثم صلى الله عليه وسلم كان لا ينفك مصليا صلى الله عليه وعلى آله. النوع الثالث ما يجري فيه ما يختلف باختلاف الأحوال، وذلك كالمال، فالمال لا ليس له قيمة في نفسه ولا يمدح في نفسه بكثرة ولا بقلة، وإنما بحسب تصرف صاحبه، وقد يكون صاحب المال وصفه سفيه، وقد يكون الغني وصفه من صفات القدح. لكن لو استعمل المال إنما يمدح بالاستعمال لا بكثرة ولا بإقلال، يتعلق به ويمدح في حال حسن الاستعمال، فالذي يأخذه من حله وينفقه في حقه وحسب ذلك يمدح. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خزائن الأرض كما في الحديث الصحيح، أعطيت خزائن الأرض وفتحت عليه البلاد في نهاية حياته، وجاءت الجزية من كل البلدان وحلت له المغانم، ورضى الله صلى الله عليه وسلم وخير بين أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا، وصدق القائل فيه وراودت الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمامي، وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقول ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثلاث وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين. وكان صلى الله عليه وسلم على الكفاف على ما فتح له، هذا ما يدل على أن مسألة الغنى تختلف باختلاف الأحوال. قال صلى الله عليه وسلم يعمل المال الصالح للعبد الصالح، فرجع مدحه لمدح صاحبه ومستعمل له ولو في نفسه لسبب. ولذلك كفرت وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء، فقضية البسط والقبض ليست دليل أن المبسوط عليه والمقبوض أو المقبوض الرزق عنه أو المقتور عليه هو أيضا محل لنقمة الله أو عذاب أبدا. الشأن قلنا هنا في الاستعمال تضيف، وفي موقفك من حال البسط شكرا، وفي حال القبض والقدر صبرا ورضا وقناعة بالقسمة وتفاؤل بالفرج وأمل في الله. هذه ألوان من العبودية في المقامين، نعم العبد مقام الصبر، نعم العبد في مقام الشكر. ما مدح أيوب فقال وجدناه صابرا نعم العبد، ومدح داود فقال نعم العبد في مقام الشكر. ف هذا نعم وهذا نعم والحال مختلف، لأن المقام هو المقام المطلوب منهما في كلتا الحالتين. الآن وصلنا إلى شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيون هذه الألوان من الصفات والكمالات المحمدية التي هي معقدة الثناء، بسطها سيدنا القاضي رحمه الله وبدأ لها بالمشتق منها بمشتقة منه وهو وفور العقل، قدم لها بهذا الفصل باب وفور عقله صلى الله عليه وسلم، وقال العقل منشأ الفضائل كلها. تبه معي نعرف هذا القضية عند القضية ونمر إن شاء الله. العقل القوة المتهيئة لقبول المعرفة ولقبول الإدراك فيك، هذا من إطلاقاتها الكبرى، وعنه تنبثق أشياء أخرى كاليقظة والنباهة وحسن التدبير ومراقبة العواقب وانتقاء الفضائل، كل هذه ترجع للعقل. فلذلك كان أهل الفضائل فلان لا عقل له لا يعد الخطأ على مثله، حتى العقل حتى الشرع لا يكلفه، رفع القلم عن الصبي حتى يحترم أي عقل، وعن المجنون حتى يوفق مختل، هذا بالأصل تاع الصبا قصورا وهذا بأصل ما عرض له من الخلل. بالعقل تكتسب المعرفة وتفهم الأمور ويحسن التدبير وتحفظ المراتب وتنتقى المكاسب الجيدة. تقول لي وهذا من أين استوحى سيدنا القاضي وأنه أصل لبقية القيم الأخلاقية العليا؟ هذا من حرص القرآن في غير ما مقام على تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن خلاف العقل وهو الجنة، ولذلك من حيل الكفار أنهم كانوا يتقون على النبي صلى الله عليه وسلم يصفونه بالجنون والخبال والاختلال، يكون بأن الجنون نوع حائل بين العقل وبين النفس، فإذا تجد تصرفات غير منضبطة بالأداة الإدراك، كانوا يصفونه لإطاحة بأم الفضائل فيه، لأنه إذا قيل هذا مجنون صافي انتهى، فلا أحد يتبع المجنون ويتبع، فهذا من كيده. والقرآن حسق ما ضل وما غوى من في صور الجنة، صور الاختبال، صور الاختلال، ما ضل وما غوى وما صاحبكم بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وكان يحيلهم على شيئين، مر على سيرته ومر على رسالته، ليقيم الدليل على براءته من الجنة التي وصم بها من قبله. إحال على سيرته، ما صاحبكم بمجنون، عيب عليكم وعار، صحيتموه وعاشرتموه وخالطتموه ومازجتموه وعاش تحت الشمس بينكم، تعرفون نسبه وأصوله وتصرفاته وتقلبه ومتواه، فكيف تشهدون بشيء لا تشهد له الصحبة؟ ما صاحبكم، أما تستحيون تكذبون، ما صاحبكم بمجنون؟ إن الإنسان بالصحبة، الصحبة كما يقولون كاشفة، السفر صحبة، سمي سفر لأنه يسفر عن صاحبه عن معجنه، فيه صبر فيه أناد فيه حلم فيه اتزان فيه أو على خلاف ذلك. والعشرة أيضا، شوف البيت، العشرة بين الزوجين تكشف بعضهما لبعض، المعدن يظهر ما فيه من رداءة أو نفاسة، من خساسة أو نفاسة. ولذلك غالبا ما يكون التجريف بالخبرة كاشفا، ولكن للأسف أنه يكشف خلاف الصورة التي تظهر ابتداء، فإذا جاء فكشف الصورة التي هي للبداهة دل على نصاعة الصورة. في الحديث اخبر تقله، اخبر تقله، الحديث أيضا عن الرسول اخبر تقله، يعني إذا خبرت الواحد اختبرته تصل إلى قلاه أو تقله، أنا إذا كنا قال يقلي هذا الأفضل في ضبطه، أخبر تقله، معنى تقله تبغضه، إذا خابرته وخالطته وعشرته تصل منه إلى أشياء تكشف لك عنه لا ينبغي أن يكون محبوبا منك. الصحبة والخلطة والشركة، وإن كثير من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. سأنت خلطك يجرئك عليه. ومر على رسالته ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. حل على رسالته، مش لازم رسالته ذكر، وهو ذكر، هو ذكر، ذكرا قد أنزل الله لكم ذكرا رسولا. ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر، هو أي رسول الله ده صريح في أنه ذكر، فلما فيها غلو؟ يقول رسول الله ذكر، أي صاحب ذكر، أليس مذكرا؟ ذكر إنما أنت مذكر، إذا من أمور ملتبسة. وليس النبي صلى الله عليه وسلم صراطا مستقيما. فسر سيدنا أبو العالية قال الله تبارك اهدنا الصراط المستقيم، قال الصراط المستقيم محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه. فبلغ ذلك الحسن فقال والله لقد أصاب، إنه محمد وأصحابه. ففي غلو. عناية القرآن بتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة والخبال وإثبات الفطانة، وهذه من صفات الرسالة، كل من دلائل النبوة، مما يجب كما سيجيون في الباب، في باب ما يجب للنبي وما يستحيل عليه، أن مما يجب الأنبياء الفطانة، وهي وفور العقل وتمامها. فما تجد نبيا غبيا ولا بليدا ولا كال الحد في باب الفهم أبدا أبدا. شوف، ففهمناها سليمان، قلنا أتنا حكم واحد. ثم والى بعد ذلك صفات الكمال المحمدي، بدءا بالحلم والعفو مع القدرة، وانتهاء بحيائه صلى الله عليه وسلم وجوده. وقد نظمنا لكم عيونا هذه الفضائل حتى لا تقولنا لم نقف كثيرا عند شمائل رسول الله، واخذناها من مجموع الاحاديث الصحيحه الوارده بالكتاب كتاب الشفاء. وعرفنا لكم في المقدمه علم الشمائل وما ينطوي تحته من ابواب، اللي هي احوال رسول الله وصفته الخلقيه وصفاته الخلقيه صلى الله عليه وعلى اله. علم بحال المصطفى وما شمل من خلق نوم خلق به كمل، وهذه عيون ما له جلا من الشمائل التي بها علا. حلم وجود وحياء رحمته، تواضع عدل وفاء شفقته، أمانة وعفة وقار، تؤدة مروءة اصطبار، صدق وجود خوفه من ربه، شجاعة عبادة لحبه، وأصلها فيه على الجبلة، كملها بشكره للخلة، صلى عليه الله من رسوله وآله وصحبه العدول صلى الله عليه وسلم. هذه الشمائل أنا عبقها لا حد له، وطيبها عرفه كعرف الجنان، جنان القدس. شموا منها شوية بعض الآيات، ونمروا إن شاء الله إلى الباب الثالث اللي هو باب الأخبار الدالة على علو الأقدار. أخبار أخرى، ده باب آخر من الأبواب الكبرى. حلم رسول الله وعفو رسول الله وصبر رسول الله، هذه قيم مجتمعة، اجتمعت صنعت نسقا من قران الفضائل فيه. فالعفو ترك المؤاخذة على الذنب والجناية، والصبر حبس النفس على الألم أو عدم الملائم، والحلم عدم التعجل والتبات في موارد الإزعاج والاستفزاز. استفزك شيء واحد تكون حليم. وقد وصف الأنبياء، صحيح النبي غلام حليم، سيدنا إسماعيل، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. نزل قول الله تبارك وتعالى مؤدبا نبيه صلى الله عليه وسلم، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاهل. قال صلى الله عليه وسلم لجبريل لما نزلت عن معناها، فقال حتى أسأل العالم بها، ثم رجع إليه فقال له إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، زيد وتعصي من حرمك، وتعفو عمن ظلم. سمع أحد الأعراب على شركه وكفره الآية فقال للذين معه: اسمعوا اسمعوا كيف يؤدب إله محمدا، كيف يؤدب، يعني أدركوا كمال الخلق محمد كيف يؤدب. وأخذ العفو فسر بمعنيه، أخذ العفو من الناس تيسيرا، خذ ما عفا من أخلاق الناس لا تشق عليهم في المطالب، أخذ العفو خذ ما عفا، وهذا يسمى عنوان السماحة، وهي صفة في رسول الله وفي رسالته، لأن صفة النبي منعكسة على رسالته، أثرها على رسالته. خذ العفو من الناس لا تطالبهم بما يشق، العفو وما زاد، والوضع هنا خذ الفضل، خذ ما عفا من أخلاق الناس، سماحة. يقول أن القاعدة إذا أمرت أن تطاع فمر بما يستطاع، لا تستقصي في المطالبة، لا تكن متعنتا، تعنت تحدي يقطع الوصل. أو خذ العفو لهم أي عفو عنهم، فحسب الصلة المحذوفة، وهذه صلى الله يخرجنا من الكثير من النقاش عند أهل العلم بالتفسير، خذ العفو منهم أو خذ العفو لهم هي عفو، وعليه يكون الأخذ هنا مجاز، فاش مجاز في القبول والرضا. اقبل العفو أي كن عافيا، اقبل العفو خلقا معهم، أخذ شيء قبله ورضي بأخذين ما آتاهم ربهم، قابلين راضي بالذين أوتوا، قبل هذا معهم. وامر بالعرف، العرف هنا المراد به البر، لأنه معروف لا ينكر، البر والخير وتعدية الفضل للغير. مر به مارسه، مر به معناه تعاطاه، قل للآخرين يتعاطونه، رسم رسخ، أجري على العرف، لا يؤمر بشيء إلا هو داخل فيما يأمر، سين البلاغ، أمر البلاغ، أمر التمجل قبل التحمل قبل التحميل. وأعرض عن الجاهلين الصفح والعفو والحلم، قابل جهل الجاهلين بحلم. إذن حلم وبر وسماح، وإذا شئت أن تفصل الأخلاق كلها تخرج من هذه الينابيع الثلاثة، أخلاق كلها. الحليم يكون غير حليم، يكون وقحا، الصبر راجع لهذه الصفات، والكرم راجع لهذه الصفات، والرحمة راجع لهذه الصفات، لأن كلها منبع الرحمة. الذي يعفو رجل رؤوف، الذي يغضي رجل مشفق. خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف بأنه أشد من حياء العذراء في خدرها، وكان من حيائه صلى الله عليه وسلم أنه إذا كره من رجل شيئا لم يفاتحه على التخصيص، إذا كان ما كان يعمم فيقول ما بال أقوام يفعلون كيت وكيت، ما الذي يمنعه؟ حياؤه صلى الله عليه وسلم أول ابتداء، ويدخل في منهج الربانية حكمة الإصلاح. تصلح واحد، فإنك لو صارحته بالعيب مباشرة وفضحته على أدناه ربما كان ذلك عائقا ومانعا من قبول هذه، ولكن حياء النبي أولا وذكر في حيائه. والنبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه كان يستحي منهم، دخل ذات مرة عثمان وكان كشفا عن بعض في ركبتي وهي من فخذي صلى الله عليه وسلم، فغطاها فقال له: أتفعل هذا مع عثمان؟ فقال: ألا استحي من الرجلين؟ استحي منه الملائكة. حياء رسول الله هذا في أشياء ليس فيها الستر واجبا، ومع ذلك الحياء يقضي بذلك. رجل من أصحابه نفسه يعرف الفضل لأهله. النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أدنى رائحة كبر أو علو، وهو يقرأ في القرآن تلك الدار الآخرة زيد نجعلها خصيصة، الدار الآخرة مرد بها الجنة، نجعل جنتها وخلدها في النعيم زيد للذين لا يريدون فضلا عن أن يعملوا أن يتعالوا، لا يقصدون العلو، هذه تنزيل لصدورهم وقلوبهم عن هذه الإرادة، علو في الأرض ولا فسادها. النبي يقرأها وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو مثالها، ولذلك جعلت الآخرة له، وللآخرة خير لك من الأولى، هي لك خير لك من هذه، لأنه ما كان فيه. قالت إنا خلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه هو من أخلاقه، إن حين نقول الأخلاق دائما نستحضر الغير، مش بحال الصفات الجسدية، هذه صورتها في نفسها ولا تحتاج إلى وجود آخر، بينما الخلق يحتاج إلى وجود الآخر. خلق مع من؟ تقول صبر، صبر عم، حلم مع من؟ عفو عن من؟ حياء ممن؟ فلذلك الأخلاق تتوزع في عالم الناس مع بعضهم، مع المؤمنين، أخلاق مع الأهل، أخلاق في الصحبة. قيل للربيع، ربيعة الرأي، هذا أحد شيوخ الإمام مالك، ما هي المروءة والأخلاق في السفر؟ فقال بذل الزاج وقلة الخلاف وكثرة المباسطة في غير مسخطة، يعني أخلاق خاصة بالعشرة، وجود المسافر معك من أهل الطاعة والمؤمنين تقتضي منك أخلاق معينة، بذل الزاد جود مع مسافر وبخيل مع صاحبك مشكلة، ليس أخلاقا. وقلة الخلاف، أنت معه ودائما في شجار، ما هي أخلاق. وكثرة المباسطة، أن تكون بشوشا متبسما، فيك دعاء، فيك دعابة، فيك حست على عشرة راقية، أخلاق تكون مع الآخر. أخلاق أحيانا على الخصوص، وهي الأدب مع أبيك، مع أمك، مع أستاذك، مع ربك، خلق. فلذلك أدرج خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه وعبادته له ضمن شمائله. لا شوفوا في الشمائل، انظروا في الشمائل، خلق مع الله، كيف تعامل مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان في صلاته لا يلتفت، صلى الله عليه وسلم تلتفت، التفت الله عنك، وجدت غيره، هل له سمي؟ أنت الآن في أجل مقام. كان صلى الله عليه وسلم في صلاته في غاية التأدب مع ربه جل في علاه، كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، الحديث هو في السنن صحيح، كصوت الموقد النار حين تشتد اشتعاله في صدره. قال من خوفه صلى الله عليه وسلم عبادته نعم. إذن شمائله صلى الله عليه وسلم، أخلاقه الكريمة التي هي معقد ثناء الله عليه، كمله الله بها وجبله عليها وفتح له باب كمالها بالتلقي. يقول بقائد أن يقول هذا جبل عليها، فأي يد الله جبل عليها أصلا وفتح له باب الكمال فيها. ووصلنا لكم ثم بشكره للخلة، أفلا أكون عبدا شكورا. والشكر يتلقى المزيد في تلك الصفات نفسها صلى الله عليه وسلم، يرتقي بها صلى الله عليه وعلى آله. ثم إن شاء الله نحن على موعد مع الباب الثالث الذي هو باب الأخبار الدالة على علو الأقدار التي حازها النبي المختار صلى الله عليه وسلم وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.